اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى ويسألونك عن المحيط وصلنا إلى قوله القرطبي رحمه الله السابعة الله شيخ محمود السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما فعل الله بوجودكم من العلماء الى السابعة. قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض اي في زمن الحيض. إن حملت المحيض على المصدر أو في محل الحيض إن حملته على الاسم، يعني في زمن الحيض، يعني يطلق الحيض الذي هو المصدر. قال إن حملت المحيض على المصدر فإنه في زمن الحيض، طيب، أو في محل الحيض، يعني إن حملته على الاسم، يعني على الاسم الذي هو المكان الذي يكون فيه الدم. ومقصود هذا النهي ترك المجامعة. وقد اختلف العلماء في مباشرة على كل حال، يعني المؤدى واحد، يعني المحيض زمن الحيض أو محل الحيض كله مؤدى واحد. نعم. وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. نعم. فروى ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة فروية ما هي فروية فروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت، وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء. نعم. وإن كان عموم الآية يقتضي يعني اعتزلوا هيك ظاهر الآية هي. نعم. فالسنة الثابتة بخلافه. نعم. وقفت يعني عم يجعله متعدي، قل وقفته وأوقفته. وقد وقفت ابن عباس عليه خالته ميمونة وقالت له أراغب أنت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول، يعني نعم. وقال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء له منها ما فوق المئزر لقوله عليه السلام للسائل حين سأله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. يعني المئزر أين المئزر؟ من الركبة إلى السرة، فوق المئزر يعني من فوق، لكن ما فوق المئزر يعني إن كان فوق ولا تحت، يعني ما وراءه. نعم، يعني هذا المعتمد. نعم. وقوله عليه السلام يا عائشة رضي الله عنها حين حاضت شدي على نفسك إزارك على نفسك إزارك ثم عودي إلى موضعك. نعم. وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي يجتنب موضع الدم لقوله عليه الصلاة والسلام يعني بالذات يعني الفرج. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام يصنع كل شيء إلا النكاح. هو وبعض الأصحاب، يعني بعض قال بعض أصحاب الشافعي، ده ما هو قول مرجوح عند السادة الشافعية يجوز له. أنا يعني أنا استغفر الله بلاقي قول بين القولين، يعني إن كان قويا كبيرا فاصنع كل شيء إلا النكاح، وإن كان شابا من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أفتيه بالمعتمد. نعم. وهو قول داود وهو الصحيح من قول الشافعي. بس مشكلة وهو الصحيح، هذا مشكلة الحكي. لا، صحيح من قول الشافعي هذا ذاك المعتمد ذاك. نعم. وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال عن مسروق ليش مسروق عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقالت كل شيء إلا الفرج. قال العلماء مباشرة الحائض وهي مقتذرة على الاحتياط والقطع للذريعة. أيوة من باب يعني من حام حول الحمى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع. يعني هذا لذلك إذا إنسان يملك إربه يعني إنسان كبير بالسن لا بأس بذلك، ليش وقعه بالحرمة ويعلم من نفسه يعني القطع أنه لا يقع. أما شاب ما يستطيع أن يملك نفسه. نعم. فأمر بذلك احتياطا. نعم. والمحرم نفسه موضع الدم. نعم. والمحرم الحقيقة هو موضع الدم وليس ما حوله. نعم. فتتفق بذلك معاني الآثار ولا تضاد. وبالله التوفيق. نعم. الثامنة واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك والشافعي يعني لو فرضنا أخطأ بعض الشاب ما قدر يملك نفسه هو وقع. نعم. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال داود. وروي عن محمد بن حسن يتصدق بنصف دينار. نعم. وقال أحمد يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار. أخرجه أبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار. واستحبه الطبري فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد. هو الفقهاء ذكروا يعني من الأول سأل الشافعي قالوا يعني شو من نجمع بين القولين قال دينار أو نصف دينار. قالوا إذا كان بمقتبل الدم دينار إذا كان بإدبار الدم نصف دينار. جمعوا بين القولين. نعم. قال الشرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار وإن وطئ في انقطاعه هذا مذهب الشافعي نصف دينار. نعم. وقال الأوزاعي من وطئ امرأته وهي حائض تصدق بخمسي خمسي دينار. نعم خمسي دينار. والطريق بهذا كله من في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما. أي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما نعم. أحمر دينار يعني منيح الدينار ال 20 دينار وال 80 20 دينار 80 غرام ذهب يعني قديش بيطلع يعني كل دينار ال 20 4 غرام قديش غرام غرام الذهب قديش 600 قول 500 600 كيلو كله 4 غرامات 600 ايه عم يقول عم يقول الغرام بقدي 100 وليرة ونص يعني 150 300 600 قال 600 ليرة مناها دفع منيح. نعم. وإن كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عمر حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار وتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه. بس اضطراب يعني اضطراب الحديث يعني يقصد المتن أنه ما فيه إن كان قال دينار أو نصف دينار، يعني شك هو بيقصد بالاضطراب الحديث أنه قال اضطراب يعني دينار أو نصف دينار، بس ما بقى في اضطراب، يعني في شيء مركز يعني أنه لازم يخرج شيء. الحديث المضطرب الواضح اضطرابه مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن في المال حقا سوى الزكاة، وحديث ثاني ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا مضطرب. أما هنا عم يركز لشيء واحد بس على كل حال عم يجعلوه هلا من المضطرب أنه الدينار ولا نصف دينار، أما هو معتمد يعني ما تأكد لذلك يؤخذ به يعني بالأحكام. نعم نعم. وأن مثله لا تقوم به الحجة. نعم. وليه؟ لأنه في عنا يقين وفي عنا أصل، الأصل البراءة، لا نشغلها إلا بيقين إلا بقوي. وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها الذمة شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معلوم في هذه المسألة. كلام يعني ألم، الله يسير خير. لا فيه، لكن المسائل العلماء اختلفوا في ذلك، فهناك ما قال ما فيه وهناك قال فيه. ليش بقى قال اختلفوا؟ وجه اختلافهم، بعضهم أخذ بالحديث وبعضهم لم يأخذ بالحديث. نعم. وهلا يعني يميل يعني أبو عمر اللي ذكره، أبو عمر ابن عبد البر، يميل على عدم يعني على عدم نجوب، لكن في عنا قول من بين الأقوال، يعني لا نقول نقول بالنزل وليس بالوجوب. نعم. التاسع قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال ابن العربي سمعت الشاشية في مجلس النظر يقول إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس. نعم بالفعل. إيه فعلا الله قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. نعم. وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه. هو كلمة لا تقربوهن حتى يطهر بقوي الحديث اسمع لك ما فوق الإزار، لأنه قال لا تقرب، ربي قال لا تقربوهن، ما قال لا تجامعوهن، قال لا تقربوهن. كمان الزنا المحرم هو الزنا مو القربة يعني. أما ورب قال ولا تقربوهن يعني الفاحشة هو نسأل الله العافية الوقوع، لذلك يعني أسباب لا تقدم عليها، هذا مبالغة في البعد يعني. لا تقربوهن لا تدرب علي لا تدرب يعني غاية يعني أن تتجنبه. نعم. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل يطهرن. وعاصم رواية أبي بكر يعني بأصول، لكن كله يعني أبو بكر يعني اللي هو شعبه. إذ السماء كيف عويلا. إيه؟ نعم. وتشديد الفاء والهاء وفتح منه. نعم. المصحف أبي وعبد الله يتطهرن. نعم. نعم. كما خلف يقرأه شعب حمزة والكسائي وخلف. نعم. وفي مصحف أنس بن مالك رضي الله عنه ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن. ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال هي بمعنى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد يعني الحقيقة هي الآية الثانية يعني حتى يطهر تفسر القراءة الثانية أنه حتى يطهر، حتى يطهر يعني حتى يطهر. نعم. الجميع على أن حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال وإنما الخلاف في الطهر ما هو؟ فقال إيه ما هو؟ ما هو؟ فقال قوم هو الاغتسال بالماء، وقال قوم هو وضوء كوضوء الصلاة، وقال قوم هو غسل الفرج، وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيض. لأنه طهر يعني يصدق عليها أنها طهرة، لكن ما طهري. ورجح أبو علي الفارسي قراءة، يعني هذا يسموه من عباقرة النحاة، دليل أن القرآن عربي وإن كان فارسي أبو علي، لكن من عباقرة النحاة. نعم، الله يرحمه شيخ عبد القادر البركي شيخنا، كان يقول لي يا شيخي والله دول بيعرفوا اللغة أكثر من أهلها، شو هالزلمة شو هالناس مثله مثل ابن جني مثل يعني هذول ما هو عرب، سيبوي بيعرفوا أكثر من أهلها. نعم. ورجح أبو علي إذ هو ثلاثي مضاد لطمثة، يعني طهر، يعني طهر. نعم. هو ثلاثي والله يعني فعلا نشبه الأعاجم، نحن شو عم يقول ثلاثي مضاد لطمثة، يعني شو أخذ منه يعني لا طمثة طهرة، هذا ضدها والضدين ما بيجتمعوا يعني، بس في في معنى ثاني أخذوا من الطمثة. نعم. يعني ولا يجزئ من ذلك تيمم في حال وجود الماء، أما إذا ما في ماء يجزئ التيمم. أول الكفارة تقع على لا على الزوج، على الزوج. نعم. على الزوج. على الزوج بس يعني أقصد إنه على المباشرة ولا على الماء كف يعني يعني التصدق مو كفارة تصدق سما صدقة مو صدقة إيه هذا إيه الصدقة على مين إيه على الزوج بس يعني إنه مثلا مباشرة من السر لا لا إذا بالجماع وإلا ما كان في تفريق بين إقبال الدم وإدباره لا هذا ما في شيء هذا ما في شيء إلا استغفار وبعدين في ثاني يعني الناس اصنعوا كل شيء إلا النكاح هو مذهب الشافعي ومذهب غيره لا لأن كلنا ما عندهم أما وهو الصحيح قال محمد بن الحسن والثور يعني الإمام محمد بن الحسن يقول مثل الإمام الشافعي نعم أما الجمهور على المنع مطلقا نعم طيب ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره ولا غيره نعم الطبري ومحمد بن مسلمة وأهل المدينة وغيره نعم وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القرظي إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن هل الكلام شو إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء معناته هنيك بده لا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره يعني مو معناها إذا فقدت الماء معناته يعني لو كان يعني إذا فقدت أو لم تفقد يعني بده الحية بده غسل هيك بيقصد يعني أن التراب لا يعني لا يفعل فعل الماء. لذلك قال نقل هذا الكلام: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها. بس الأصل يعني التراب يعني طهور، وإن لم تجد الماء الدهر، بيان عليه الصلاة والسلام. وجواية الآيات لي الأرض طهورا مسجدا وطهورا. وإن لم تغتسل، وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. نعم. بس هنيك سأل يعني قال بأن تغسل فرجها أو تتوضأ أو يعني ديننا الحياة دين نظافة وطهارة، ديننا دين نظافة وطهارة، وطهارتنا يعني ظاهرا وباطنا، مو من برا أرخام من جوا، يعني يشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة، غيرنا هيك ما تفرق عنده. أما نحن ظاهرا وباطنا، لو قالوا يعني هيك فتحت على إنسان يعني مات أو شيء يعني فجأة، أو إنسان أسعد نسأل الله العافية، قالوا هدول جماعة الإسعاف قالوا نحن نعلم المصلي من غيره، نعرفه يعني. هذاك بتلاقي بين رجليه، بتلاقي يعني كمان داخله، بتلاقي يعني غير هذاك الإنسان، ما في لا روائح لا في شيء، لا لا لا، نعرف إنه هذا مصلي، أما غيره ما نعرفه غير مصلي. في رجل أسلم، رجل أجنبي أسلم من اكتشافه لهالة من النور حوالين الناس اللي بيتوضأ، هذا يعني دول أطهر ناس موجودين في الأرض يعني. أي نعم، إيه هذا يعني عالم، أما هذا للناس البدائيين. نعم نعم، يعني ذكرونا يعني بعضهم بسوريا كان صور الأطباء صوروا رأسه، كان يعني دائما يشكو من الألم في رأسه، بعدين تبين عنده في جسم في غريب في رأسه لازم يفتحوا له رأسه. راح لأمريكا، فعملوا شقوا رأسه، طلع الدودة. قال له لو كان هذا كان يغسل وجهه كل يوم مرات عديدة كان ترشح الماء وقتلها بدوبة طبيعية، كان يعني بغنى عن هالعملية كلها، بس لو شوية مي بس بده دوام، لما ما في نشف هي ربيت على هذا، كان عايشوها بعدم الماء. أما قال له في يعني شوية مي كل يوم، قال له غسلوا الشعاع عدة مرات بيتخلل من المسام وبيروح على الرأس ويكون بتقتل بتدوب دوبان، وذلك احنا اعلى من هيك، اعلى من هيك بكتير يعني. شفنا ولا ما شفنا، الله اللي خلقني قال لي هيك، الله اللي قال لي، يعني معناتها في شيء اكثر بكتير. خلاص، لذلك انا حب كتير من الامام الشافعي، يقول يعني الله يرضى عنه كله يحب منه رضي الله عنه، لكن كلامه عظيم جدا. ما عندما لم يجد دليل يقول ونفعله تعبدا، هذه أحلى شيء بلاقي، نفعله تعبدا، أنا بلاقي أقوى من الحجاج وأقوى من كل شيء، هيك الله قال لي. خلص، مو الله قال لي هيك، خلاص عرفت ولا ما عرفت؟ مين اللي عم يقول الله؟ يعني في يعني قلة أدب هذا، أني أنا أقول له يعني إذا واحد أفهم مني بعشر مرات أقول له ليش عيب، وإذا أفهم مني بعشرين أكثر، وإذا أفهم مني بمية، وإذا بقل، وإذا ما بيصير يعني مقارنة ما في، بيجي بقول له. لذلك ربي قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قالت الملائكة هلك بنو آدم بشك ربه، يعني حتى الله حلف له. وقالوا لذلك رب قال، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله من يخشى الله ويتقي يأمره ما في شيء فأولئك هم المفلحون. المهم سمعنا وأطعنا، نحن سمعنا وأطعنا. ولمين؟ لا الله، سيدنا محمد. سيدنا محمد مثل ما مطيع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والحمد لله على هذا الدين. أما غيرنا واحد يعني يسأل الله العافية فإنه ما بيعرف، ويمكن لو نظرت له داخله مثل أي الله أعلى بيمشي بدي إيجي أخذ كلامه. هلا بالكنائس هي وغيرها هي والقوانين هي، إنسان ما بيعرف. أما المسلمون يعني من فوق سبع سماوات، يعني قديش في علو وقديش في يعني رفعة بين الأرض وبين السماء، هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. وعم نترك من فوق سبع سماوات ونجي نأخذه من الأرض، لذلك ثم رددناه أسفل سافلين، هذا تسفل الإنسان. لذلك هنين يعني شياطين بيعرفوا أنه هذا من سبع فوق سبع سماوات، بيجوا خلسة بسروا من الدين الإسلامي وبيعملوا قانون له حتى ينسبوا له أنه ما بينسبوا للإسلام حتى ما يكون دعوة للإسلام. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الحمد لله. الله يضع سيدنا علي وغيره، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. كل شيء بدلك على الله. نعم يا الله سيدي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يقطعها. يعني هذا مذهب أستاذ الحنفية، أنه لو انقطع دمها لأنه يعني بعد السبعة أيام، لأنه غالب عندهم سبعة أيام لو أكثر عشرة، لو انقطع دمها بعد سبعة أيام لا يحل له قربانها، إلا يعني يقولون هم يجوز إلا بعد عشرة أيام بعد أن يبلغ الحيض أقصاه. نعم. ومثل كمان ممتلوف، يعني المرأة إذا كانت ترى شيء من الدم البسيط يعني لونه فاتح يكون عندهم هذا لا يؤثر، إحنا عندنا هذا حيض، يعني عندهم كمان بعد أن يبلغ الدم أقصاه. نعم. وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجوز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة، يعني مر عليها وقت صلاة وما صار عليها شيء. نعم. وهذا تحكم لا وجه له. طيب. وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم الحيض الإيجاب، قالوا لزوجها عليك رجعت مالا تقتسل من الحيضة الثالثة. على قياس قول هذا لا يجب أن توضع حتى تغتسل مع موافقة أهل العلم. نعم. ودليلنا أن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين، أحدهما انقطاع الدم وهو قوله تعالى حتى يطهر، والثاني الاغتسال بالماء، وقوله تعالى فإذا تطهرت أن يفعلن المغسل بالماء. هذا مثل قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الآية، فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين، أحدهما بلوغ المكلف النكاح، والثاني إيناس الرشد. وكذلك قوله تعالى في المطلقة ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الغفل. نعم. احتج أبو حنيفة فقال إنما الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، حتى يطهرن فإذا تطهر. نعم. فيكون قوله تعالى حتى يطهرن مخففا، مخففا حتى يطهرن مخففا، قراءة التخفيف، هو بمعنى قوله تعالى يطهرن مشددا بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الكمي وما كانت الأنصار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيبوا. طيب. وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل بهما، ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإنا لا نجوز وضعها حتى تغتسل لأنه لا يؤمن عوضه، ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وضعها وإن لم تغتسل. قال ابن العربي وهذا أقوى ما له، فالجواب عن الأول أن ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا ألسنة البلغاء، ولا ألسن البلغاء، فإن ذلك يقتضي التكرار في التعدد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس، فكيف في كلام العليم الحكيم؟ وعن الثاني أن كل واحدة منهما محمولة على معنى دون معنى أخرى، فيلزمهم إذا انقطع الدم أن لا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة، وهم لا يقولون ذلك كما بينا، فهي إذا حائض، والحائض لا يجوز وطئها اتفاقا. وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطئ عند انقطاع الدم للأكثر، وما قلناه يقتضي الحظر، وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما يقتضي الإباحة ويغلب باعثاهما غلب باعث الحظر، كما قال علي وعثمان رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى والله أعلم. الحادية عشرة واختلف علماؤنا في الكتابية هل الحجب هو على الاغتسال أم لا، فقال مالك في جواد بن القاسم نعم ليحل للزوج وطئها، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يقول بالماء، ولم يخص مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على اغتسال من المحيض لأنها غير معتقدة، يعني غير ملتزمة للأحكام، لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو الحل، يعني وين الشاهد إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وهو الحيض والحمل، وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات وقال لا إكراه في الدين، وبهذا كان يقول محمد بن عبد الحكم. نعم. الثانية عشر وصف الحائض صفة غسلها من الجنابة، وليس عليها نقط شعرها في ذلك، لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، ضفائر رأسي يعني، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيكي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. زاد أبو داود وغمزي قرونك عند كل حفنة، يعني حركيون شوي. نعم. يسر يعني دي شعب شقة على النساء. الثالثة عشرة قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعهن وهو أمر إباحة وكنا بالإتيان كان أحسن كان وكنا بالإتيان عن الوقت وهذا الأمر يقوي ما قلناه أن المراد بالتطهر الغسل من الماء لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل والله أعلم ومن بمعنى في أي في حيث أمركم الله وهو القول ونظيره قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض وقوله تعالى إذا نودي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة يا الحروف اللي تتعاور نعم وقيل المعنى أي من الوجه الذي أذن لكم فيه أي من غير صوم وإحرام واعتكاف قال ابن الأصم نعم وقال ابن عباس وأبو رزين من قبل من قبل الطهر من قبل الطهر لا من قبل الحيض يعني بعد قبل يعني بعد الطهر مو بعد الحيض نعم طريف يعني وقال ابن الضحاك بس ليش قال قبلي يعني قبلي يعني بيقصد قبلي بيقصد يعني بعده لأنه قبل غير بعد هو بعده فقبل بده إياها بمعنى بعد الطهر قبل لذلك يعني شكلها بهذا نعم وقال ابن الضحاك وقال محمد بن الحنفية المعنى من قبل الحلال لا من قبل الزنا هذا قبل قبل يعني الرابعة عشر بس هنا جعل من قبل الحلال لا من قبل الزنا بس هنيك وقال غير ما ذاك معنى ثاني وقال الضحاك وقال محمد بن الحنفية المعنى من قبل الحلال هذا معنى ثاني صار مثل ما قلنا هني طيب من قبل الحلال لا من قبل الزنا نعم الرابعة عشر قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اختلف فيه فقيل التوابون من الذنوب والشرك والمتطهرون أي بالماء من الجنابة والأحداث قاله عطاء وغيره وقال مجاهد من الذنوب وعنه أيضا من إتيان النساء في الباردين ابن عطية كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يعني فسر القرآن بالقرآن يتطهرون فقيل المتطهرون الذين لم يذنبوا فإن قيل كيف قدر يعني يتطهرون شو معنى لا يصار يعني لا يأتون الأدبار هذول يتطهرون إما بكفيون ذنبا هن عم يقولوا أناس يتطهرون لا يعني معناته هن يتنسل الله العافية يتدنسون ويتلوثون ويتنجسون نعم وقيل المتطهرون الذين لم يذنبوها حلو هي نعم يعني يجمع بيناتهم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ان شاء الله حب انا من الخطاب التركي التائب من الذنب كمن لا ذنب له حلوه كثير بس بقى يعني يعزم على الا يعود مو قائم على الذنب يقول توبه ايه متركه توبه وماسكه يعني بتقول المراه انه توبه أو هو يعني زوجته ولا ياز ولا والخلاص تبل وزوجتك طيب أو هي يعني هذا مو توبة ما اسمه توبة حكي هذا ما تاب هذا يعني أركان التوبة العزم على الترك التوبة ندامة مو التأوي من الذنب كمن لا ذنب لا يعني تبت باللسان والله يا ريت يشرحوا له يعني يساوى خطبة ايه بس ما بشتغل معهم كتير يعني هذا نسأل الله العافية، هذا السفور، هذا السفور يعني نسأل الله العافية، كأنه صار كأنه منه نفيون يعني، وهذا البلوي بين البلد يعني، نسأل الله العافية والعافية. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم، مثل ما يعني زرعوا الغير عليه من الله ما يستحق، إن شاء الله الله بيقدر الغير، إن شاء الله يخلعوا ويجتثوا من أساسه إن شاء الله. أنه بتلاقي أمة طيبة وجيدة يعني، بس ما ما بيعرف. نعم، ليش العلم يعني أفضل شيء العلم؟ نعم، فإن قيل بالذكر أن أذنب على من لم يذنب، فقيل قدمه إلا يخنق التائب من الرحمة. حلوة يا الله، حلوة المعنى، ولا يعذب المتطهر بنفسه، مثل من بعد وصية يوصى بها أو دين، الدين مقدم، شو قدم الوصية؟ إهداك في من يطالب، الوصية ما في من يطالب. نعم. كما ذكر في آية أخرى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، عايز السابق والخيرات بعدين. حلو كمان، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اليوم الاثنين باقي ثلاثة الاثنين الاثنين قديش اليوم؟ أربعة أربعة ذي الحجة، لا خمسة خمسة. بلا شيء بلا شيء.